هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون، مطلعها قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، هل المراد هنا أهل الكفر أم الشياطين؟ كل محتمل. فهل الشياطين تموت؟ نعم، الشياطين تموت. أما كبيرهم إبليس فسأل الله النظرة إلى يوم القيامة فأعطيها، أمهل إلى يوم الدين. أما سائر ذريته فيموتون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فقوله حتى إذا جاء أحدهم الموت، قيل هذا عائد على آيات سبقت على أهل الشرك فيها، وقيل على الشياطين، والعودة على أهل الكفر عليها أكثر العلماء. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ما معنى قوله ربي ارجعوني؟ من العلماء من قال إن الكافر إذا عاين ملائكة العذاب ينادي قائلا: ربي ربي، يعني ينادي أولا: يا ربي أنقذني يا ربي، وبعدها يتحول الخطاب إلى الملائكة فيقول للملائكة: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا قول كثير من العلماء أنه حدث تحول في الخطاب، فبعد أن كان ينادي ربه ربي أي يا ربي أنقذني، وبعدها يتحول خطابه للملائكة يقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذا من أمثل الوجوه في تفسير هذه الآية الكريمة. قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما مضى من أيامي الخالية. قال تعالى: كلا، أي كلمة كلا تحتمل معنيين، أحدهما أنها كلمة ردع وزجر، نفي مصحوب بالردع والزجر لا، وتضمنت مع النفي زجرا. وقيل إن كلا بمعنى حقا، فهل حقا إنها كلمة هو قائلها، حقا عائدة على ما قاله الله أنه سيقول كذا، أو أنها كلمة نفي مصحوب بالردع والزجر؟ الظاهر الثاني أنها نفي مصحوب بالردع والزجر في هذا المقام. وهل الكافر صادق في قوله لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هل سيعمل صالحا؟ قال العلماء إن الكافر كاذب في دعوى هذه. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال بعض العلماء فانظر إلى القسوة التي على قلوب أهل الكفر. قال الله سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار، قالوا يعني وقفوا على شفير النار ورأوها وعينوها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فأهل الكفر مهما بذل معهم ومهما عاينوا من عذاب لن يؤمنوا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمهما أتيتهم به من آية لن يصدقوا أبدا أبدا بحال من الأحوال. ولعله قد تقدم في سورة الأنعام قول الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو الملائكة نزلت من السماء على هيئتها التي خلقها الله عليه لها أجنحة وكلموهم قالوا آمنوا معشر الكفار، ولو أننا أيضا أخرجنا لهم الموتى من القبور فقال لهم الكافر الميت الذي مات آمنوا أنا سئلت في القبر وجاءني الملكان وفعل معي فآمنوا. وكذا لو أننا حشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا جاءتهم الأمم، النمل جاءهم وتكلم والأسود تكلمت والذباب تكلم والنسور تكلمت وكل الكون تكلم أن آمنوا ما آمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فلذا فعلى المؤمن أن يكون مطمئن البال لأمر عظيم، وهو أن المهتدي من هداه الله. ولقد قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد شق على الرسول كفر قومه، قال الله له في كتابه الكريم إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فالله يعلم بالخلق ونحن لا نعلمهم، إنما يعلمهم خالقهم والذي نملكه لأنفسنا أن ندعو الله لنا أن يثبتنا، ندعو الله أن يثبتنا وأن يتوفانا على الإسلام، أن يتوفانا على الإسلام. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني أي يا رب، ثم يقول الملائكة كما سلف ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كذب ولن يعود، إنها كلمة هو قائلها. من العلماء من استدل بهذه الآية على أن الكلمة قد تطلق على مجموعة الكلمات ليست الكلمة المفردة. يقول مثلا زيد أكل مثلا، زيد كلمة وأكل كلمة أيا كانت فعل أو اسم أو حرف، لكن قد تطلق الكلمة على مجموعة الكلمات، لأنه قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فكل هذه اعتبرت كلمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاعتبر سبحان الله وبحمده كلمة، وسبحان الله العظيم كلمة. واتفقت كلمة العلماء على أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد. وإذا قلت لك حدثنا بكلمة، تكلم فينا كلمة، لن تخرج تقول أكل شرب، ما تقول زيد، لا يصلح أن تقول هكذا، إنما كلمنا كلمة، ألقي إلينا كلمة، يعني مجموعة كلمات ننتفع بها. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم، قيل من أمامهم هنا، لأن المحتضر سيستقبل برزخا، وهي الحياة البرزخية، حياة القبر تسمى الحياة البرزخية. والحياة البرزخية أحكام، الحياة البرزخية لها أحكام وفيها أحاديث. ولو اعتني بكتاب الإمام القرطبي غفر الله له وعفى عنه، وهو كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأهل الآخرة، استخرج منه ما يخص القبر وما فيه، لكان ثم شيء نافع. وليته يفعل أحد إخواننا يجمع القبر وما فيه من أحكام، ليس المراد البناء فقط وكيفيات الدفن، إنما ما يحدث للشخص في هذه الحياة البرزخية. ولعلنا إن شاء الله نتناول ذلك في أبواب المعتقد بمشيئة الله تعالى. فالقبر قد يكون بابا إلى الجنة، وتفتح على الميت أبوابها فتأتيه منها رياح طيبة، ويأتيه من يبشره بها، وقد يكون عياذا بالله الأخرى. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الفاصل بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني العذب والمالح بينهما برزخ لا يبغيان. قال تعالى في كتابه الكريم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم، الصور قرن ينفخ فيه، نفخ في الصور، الصور قرن ينفخ فيه. قد ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت به علة سنده يصح في الظاهر وليراجع من ناحية العلل. فإذا نفخ في الصور، من النافخ؟ إسرافيل عند جماهير العلماء هو النافخ في الصور، ولم يأتي نص صريح في أنه إسرافيل، لكن هذا شبه إطباق للعلماء. أما ذكر إسرافيل كملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وأبي بكر يوم بدر ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وفي الحديث هو أيضا ظاهر سنده الحسن لكنه معلول، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر، أي كيف أعيش في نعيم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني إسرافيل التقم الحوت، التقم البوق، وأحنى ظهره وانتظر متى يؤمر. قال تعالى فإذا نفخ في الصور، قال النفخ في الصور نفخة أو نفختان أم ثلاث. الأحاديث بالنفختين ثابتة، بل الآيات نفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال بعض العلماء إنه ثم نفخة ثالثة، واستدل بعضهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، إن الناس يصعقون يوم القيامة. فلا هذه ثالثة أم ماذا؟ الله أعلم. في حديث الصور الطويل ما يثبتها، لكن سنده فيه مقال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ما معنى فلا أنساب بينهم؟ ليس المراد أن الشخص ينادى باسم أمه كما قال القائل، إنما معنى قوله فلا أنساب بينهم أي لا يتدعون آنذاك بالأنساب، لا يقول وحدنا ابن فلان ولا ابن فلان أبدا، كل ينادي بأنه تقي أو كان صالحا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وليست الأنساب فقط التي تترك ولا يتداعى بها، بل كل أسباب التواصل التي كانت في الدنيا تقطع إلا سبب الإيمان ووصلة الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى وتقطعت بهم الأسباب؟ الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا، يعني فلان يقول فلان زميلي في العمل، قريبي ابن عمي، أخي، صهري، زوج أختي أو أخو زوجتي، كل هذه وسائل الاتصال تتقطع يوم القيامة ولا يبقى إلا سبب واحد هو الإيمان بالله أو الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية. قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف ولا يتساءلون والله قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ أجاب العلماء على ذلك بأن مواقف القيامة تتعدد، فيوم كألف سنة مما تعدون تحصل فيه وقائع كثيرة، أحيانا يتساءلون يسأل بعضهم بعضا، وأحيانا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن العلماء من قال إن عدم التساؤل عند النفخ في الصور للآية إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وقتها وقت مزعج للجميع، لا يتكلم أحد ولا عنده إفاقة كي يتكلم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن خفت موازينه، يعني موازين، فمن ثقلت موازينه أي موازين الحسنات فأولئك هم المفلحون. هناك ميزان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة وكما دلت عليه عشرات الأدلة من الكتاب والسنة، والميزان له كفتان بدليل حديث البطاقة توضع في كفة وسير الأعمال في كفة. والميزان هل له لسان أو ليس له لسان؟ تعرفون لسان الميزان الذي بين الكفتين؟ لم يثبت أن اللسان له أن الميزان له لسان، وإن تداوله بعض من صنف في العقيدة، لكن وبعد بحث لم أجد في الباب حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن اللسان له ميزان، أن الميزان له لسان. الشاهد بعد يعني هناك ميزان له كفتان، كفة للحسنات كفة للسيئات، ما الذي يوزن؟ هل الشخص كله يوزن متضمنا تقواه وأخلاقه الحسنة وغير ذلك، أم ما الذي يوزن؟ كل ما ذكر الله فيه ورسوله أنه يوزن يوزن. قال تعالى في شأن أهل الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض العلماء: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا ورد في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ لا هي في الميزان أثقل من جبل أحد، لا هي في الميزان أثقل من جبل أحد. وأيضا ورد في هذا الصدد كذلك أن النبي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالكلام يوزن. سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكذلك الخلق الحسن، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، كل هذه الأشياء توزن. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خفت موازين الحسنات وثقلت عليها موازين السيئات. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار، عياذا بالله من ذلك. إذا تأملت الآيات التي في هذا الصدد، مثل قول الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أن تأمل هذه الآية ومعناها، تأمل قول الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. كيف لا يكف عن وجهه النار؟ يعني أنت إذا كنت في الدنيا تتضارب مع شخص أو ملاكمة مع شخص، أنت دائما حريص على أن وجهك وأكرم شيء فيك لا تصل إليه ضربات الخصم، دائما عامل هكذا، يضرب في البطن يضرب في الجسم أنت متحمل، لكن ضربة في الوجه أنت تحذر أشد الحذر أن تصاب بضربة في الوجه. أهل الكفر يوم القيامة مكبلون، النار تأتي على وجوههم، صلت على وجوههم، لا يستطيع حتى أن يدفع النار بيده. يعني تخيل أنت واقف مقيد، واقف مقيد هكذا نعوذ بالله من القيد، وشخص آخر يضرب على وجهك، قد تتقي برقبتك، لكن إذا كانت الرقبة فيها أغلال، إذا الأغلال في أعناقهم حديد في الرقبة لا تستطيع أن تحركها يمينا وشمالا، فالنار مسلطة على وجهك ولا تستطيع أن تلتفت يمينا ولا شمالا ولا ترفع يدا تدفع بها النار عن وجهك ولا تستطيع أن تموت أيضا. يعني لو حصل لك هذا في الدنيا عياذا بالله ثم عياذا بالله ثم عياذا بالله فلحظات وستموت، لكن هذه ليس فيها موت، ليس فيها موت أبدا، بل يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يجيبهم إنكم ماكثون، يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يجابون أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فلفح النار على الوجوه أمره عسير، إذا كان بخار الماء نفسه يشوي الوجوه، إن يستغيث يغاث بماء كالمهل بخاره يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فإذا كان ثم يوم كهذا اليوم، يوم فيه ستوزن الأعمال وتوزن الأقوال ويوزن الأشخاص بتقواهم وتوزن الأخلاق، فجدير بنا أن نعد لهذا اليوم عدته ولا ننشغل. إن ربنا سبحانه أثنى على أنبيائه بثناء كريم، وفي هذا الثناء عبرة، قال في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكرهم لا تنساهم. ما شأنهم؟ قال تعالى أولي الأيدي والأبصار الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة، واصطفيناهم بنوع من الاصطفاء، وفضلناهم بنوع من التفضيل. ما هذه الميزة؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار، دائما يذكرون الدار الآخرة كأنها أمامهم، كأنهم يرون أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون ويتضاغون ويبكون ويصطرخون. فهذه المناظر لا تفارقهم، ميزهم الله بذلك، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فهذا التذكر يهون عليهم كل المصائب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أقول بالله التوفيق، إن تذكر الدار الآخرة يهون على الشخص كل مصيبة يصاب بها، فمهما أصبت به من المصائب فإن الآخرة أمرها آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا يصبغ صبغة في الجنة ثم يقال له يا ابن آدم هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا رب ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فنعيم الآخرة ليس كنعيم الدنيا، وعذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا، فإن الله قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ليس وثاق شخص في الدنيا لشخص كوثاق ربنا يوم القيامة. في الدنيا واحد يقيدك بالحبال أو بالحديد، لكن وثاقه ليس كوثاق الله سبحانه، فليس أحد يوثق وثاقا كوثاق الله، وليس أحد يعذب عذابا كعذاب الله عز وجل. فلتكن لنا أو لتكن منا الدار الآخرة على بال، لا ننساها أبدا. ولا ننشغل عنها بسفاسف الأمور وتفاهات الحياة الدنيا، لا ننشغل عن الآخرة بالحياة الدنيا التي تغر أهلها. فجدير بنا أن نكون عقلاء نحرص على ما ينفعنا، وكفانا تضييع لأعمارنا، كفانا تضييع لأعمارنا وما ذهب منها. وانظر إلى أوقاتك، هل بذلت في طاعة الله ومرضاته، أم بذلت في حرام، أم بذلت في قيل وقال لا فائدة فيه. انظر إلى أقوالك وإلى أعمالك وإلى جوارحك، هل هي ساعية في مرضات الله أم ساعية فيما لا فائدة فيه؟ نعوذ بالله أن ننسى أنفسنا، نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا، نعوذ بالله أن نفتن في ديننا، نعوذ بالله من أن نحمل ما لا طاقة لنا به. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.